بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، محمد رسول الله. وقلنا إن محمد اسمه، ومعنى محمد يعني يكسر الناس الحمد عليه، كل الناس يجمعوا لأنهم يحمدوه. طب الناس بعد الإسلام والرسالة ولا قبل كده؟ ما قال لك لا، قبل كده. فكانوا يسمونه الأمين، وكانوا يرون في طفولته أنه لم يصب بشيء من لوثة الطفولة ولهوها ولعبها. شافوا أنه كان بيرعى الغنم، وكان الفتيان اللي زيه بيرعوا الغنم يجوا يختاروا ليلة من الليالي وينزلوا مكة يحضروا السهرات الكويسة وبتاعوا. فهو فكر في أن يذهب معهم، فلما ذهب معهم جلس فأخذه النوم، فلم يستيقظ إلا بعد أن استمر من فض. فكأن الله نزه سمعه أن يسمع شيئا، ونزه عينه أن ترى شيئا. اللي وياه يقول لك يا أخي ده شيء عجيب، إحنا رايحين نعمل كذا وبعدين ما لقناش. فبقى مأمون عنده، يسمونه الأمين، لم يجربوا عليه كذبا، يسموه الصادق، لم يجربوا عليه فعلا يشيله وان كان طفلا. مثلا احنا زي ما كنا عيال صغيرين نجيب اشياء وحجاره ونعمل اشياء نلعب بها، فراحوا يجيبوا حجر لقوه صعب شويه، فتكتفوا عليه الصبيان عشان يجيبوه. لما جم يحملوه لا بقى كتفهم فتنوا ثيابهم عشان الثوب بتاعه يحطوه عشان يحمي جلدهم من مين؟ من خدش الحجر. رسول الله وياهم أم مش بس شوفوا عايز يعمل زيهم. فسمع صوتا يقول: عورتك يا محمد. صح، كل الفتيان مش هلحين مشقين له. فالأطفال اللي زيه يستعجبهم ازاي ده يعني؟ فابتدى ياخذوا عنه فكرة طيبة. انما ده هو لسه ما بلغش سن التمييز بالحلو والمر. ام ناس خدوا منها ان ده عنده مهيئ من ناحيه ثانيه بقى. لما جه عمه ابو طالب عشان يرمم زمزم، اضطروا الى ان يذهبوا الى جبال يجيبوا منها حجاره، فبرضو الصبيان اللي بيشيلوا الحجاره برضو كانوا سابهم عشان يحموا اكتافهم من الانسان. هو بده يمد ايده كده برضه سامع الصوت: عورتك يا محمد. فكل الاطفال عورتهم باينه، هم شايلين حاجه وهو الواحد. فالناس اللي شاهدوا المساله دي قال لك ده انسان مش عادي، ناس هم يكذبوا وهو ما يلاقوش عليه، ما يلاقوش عليه كده. الله، لما فيه بنوا الكعبه بعد ما تشيل ادمها وحبوا يضعوا الحجر الاسود اللي هو اشرف شيء في الكعبه، لان الكعبه عارفين انها مبنى بنطوف حوله، لكن نطوف من اي مكان لازم له حد نبدا به. فكان الحجر الاسود من الكعبه، ولكنه يزيد انه بدايه المطاف، يعني نطوف من عنده. فبقاله قداستين اثنين، قداسه انه من الكعبه، وقداسه ان منه يبدا يبدا الطواف. فلما يكون بنو طب الحجر الاسود ده له هذا الشرف، مين اللي يوضع بقى؟ اي قبيله تضع هذا الحجر؟ القبيله اللي توضعه هيبقى لها شرف كبير. فاختلفوا، فلما اختلفوا جاي واحد عاقل قال: ما يلا نتفق على راي يبقى فيه سلامه الجميع، بلاش حرب ولا بلاش. قالوا: احنا نحكم اول داخل للحرم. ففوجئوا بان اول داخل مين؟ أم استبشروا خير؟ قال: ده عمره ما. فلما دخل ما خدتش العزة ان هو يعني اللي حي، حافظ على وحدة القبائل،

قدامهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم تجدوا ما هوبش ناحيه حتى الاثنين لا العلو ولا السفل. ليه؟ قال لك لان العبد اذا كان دائما مستحضرا لعلو الالوهيه الاعلى وذل العبوديه الادنى لا يمكن ان ياتيه الشيطان. فناصح او ما قدرش يجيب الناحيتين الاثنين دول لان اللي فيه هذا الوصف ما يجلوش الايه؟ ما يجلوش الشيطان. طب هم ليه بقى رحماء واشداء ودراهم ركعا سجدا؟ ليه؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا. اللي في بالهم مين؟ اللي في بالهم الله. ليه؟ لان لما يكون هو في بالك هتعمل مقتضى ايه؟ ما يحصل. ليه؟ لانك هتيجي يوم تبقى انت وهو. ولذلك الذين يعملون اعمال حسنه وهم كفره يجي يقول لك بقى اللي عمل العمل حسن ده واخترعوا ادويه للمرض ومش عارف ايه وعملوا النور اللي احنا بنشوفه برضه هيوقف النار. امال عملهم ده ازاي يكون؟ قال لك هم عملوا وفي بالهم الله ده في بالهم مجد الانسان. هم عملوا لهم يقول عملوا لهم تماثيل وعملوا لهم حفلات تكريم وعملوا لهم مش عارف ايه لكن ما كانش في بالهم ربنا. ولذلك هقول ايه هناك؟ اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. مش كده بس، ووجد الله عنده فوجئ بأن ما كانش بباله. يقول آه أنا ده ما كانش بباله. يقول له بطبعا أنت عايز مني أنا حاجة؟ أنا ما كنتش في بالك، إنما اطلب بقى جزاءك عما اللي كانوا إيه ودوك الدنيا، ادوك اللي أنت عايزه. عملوا لك تماثيل وعملوا لك حفلات تكريم وعملوا لك تقرير مش عارف ايه كل دي. يبقى دول يبتغون فضلا من الايه؟ من الله ورضوانا، لان هو ده الايه؟ اللي باقي في الاخره ايضا. دول يمكن باقي في عمره في الدنيا، انما ربنا هيبقى ايه؟ اليه مرجعكم جميعا. يبتغون فضلا من الله ورضوانا. شوف بقى سيماهم اي العلامه بتاعتهم تعرفها انت كده، سيماهم في وجوههم. ازاي يعني نشوف السيمه في الوجه كده؟ قال لك الانسان منا مش معمول للكون كله قالب، ده كل واحد بقالب مخصوص طولا وقصرا ولونا وعرضا، وواحد مناخيره كبيره قد كده، وواحد مناخيره قد كده، وواحد بقه قد كده، وواحد مش عارف، مش مش مش كوبايات بنعملها في قالب، كل واحد بقدره مخصوصه. يبقى ده دليل على تعدد القدره من الحق، مش عمل لنا قالب كده وجينا كلنا زي بعض. ده فمثلا في الجبهه في بعض الناس لها نتوء عظم هنا، يقوم لما يجي يسجد العظم ده لما يجي على الارض يتعبه شويه، لكن رغبته في خضوع السجود ما تاثرش بده ويتنوا ايه ساجد. يقوم ده يأثر في الحتة النتوء العالي هنا، يقوم تلاقي له حاجة لا جلده متغير، جلد متغير اللي احنا بنقول عليها ايه دي زبيبة الصلاة. ولذلك ما تجدهاش الا في انسان يكون فيه نتوء، ولما بيسجد بيبالغ ايضا في السجود وما يهموش انه مش، لما لو ما كانش خاضع للسجود ساعة ما يجي يتألم كده يشيلها شوية كده. أو سيماهم في وجوههم من أثر السجود. إزاي يعني؟ أم قال لك لأن السجود أقرب ما يكون العبد من الله وهو ساجد. تعال بقى خلي إنسان واقف في الشمس والشمس جاية على وشه كده، يوم يظهر لإيه؟ للونه نور وبهاء، الشمس ما يعثر عليه. لما تغيب الشمس أنت ما تشوفش الحاجة دي. والشمس نورها وهي زائرة، فاللي في معية الله وتجده كده وقريب منه يبقى إشراق الله على وجهه ولا لا؟ يبقى تلتفت تلاقي إشراق الله على وجهه شيء ثاني. لما تشوف انت واحد زنجي وواحد زي من أوروبا أحمر لون أحمر وأبيض أوي، تشوف لون ده وتشوف لون ده، ده مع انه أسود له إشراق وله أسر وله جاذبية، يقول لك ده منور الله.

اللي هي الرحمه والشده والسجود والركوع، اشداء رحماء مش كده، ركع سجده، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من اثر السجود. جاب دي فين؟ كانه ذكر في التوراه ما ينقص اهل التوراه. قال لهم ده انا هجيب نبي انتوا كده ومديين صرف، انا هجيب نبي امته فيها ايه؟ ركع، مالهمش على القيم اهو. لكن هل خلتحلوا من الروح من الماديه؟ ام قال ومثلهم في الانجيل بقى، ده مثلهم في مين؟ طب مثلهم في الانجيل ايه؟ لا الماديات بقى، ومثلهم في الانجيل كايه؟ كزرع اخرج شطأ، الشطأ هو اعلى الزرع اللي هي اللي بنسميه السنبله احنا، كزرع ايه اخرجه؟ شطأ. لما اخرج شطأ اللي هي السنبله، السنبله وجدت رفيعه الاول، وبعدين من الغذاء والامتصاص ابتدت ايه؟ عشان الحب ابتدى يتملي فاستغلظ، يعني ايه؟ فاستوى على سوقه، ولما استوى على سوقه ما بقتش له آفة ايه؟ طب ايه ده كلام مادي كله؟ زرع اخرج شطأه فآزره فقواه، وبعدين استغلظ كبر السنبله، وبعدين بقى ايه؟ فاستوى على سوقه ما بقتش له آفة، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فكأن دي مثل عند ايه؟ عند التوراة، والتوراة كانت فقدا ايه؟ المسألة المادية، لأن كل ما فيها كلام روحاني. لما سئل عيسى عن مسألة ميراث قال أنا لم أبعث مورثة، ولذلك ده اللي اضطرهم لما عرفوا أن التوراة ما فيهاش روحانيات والإنجيل ما فيش فيه ماديات، راحوا على الخلاف بينهم والعداوة، راحوا مسجين التوراة والإنجيل وسموه الكتاب إيه؟ الكتاب المقدس. ده انتوا كارهين بعض وعمالين تتهموا بعض بالاشياء مش عارف ايه، ايه اللي خلاكم تعملوا كده؟ قام قال لك علشان يبقى المنهج مستوفي ماديا وايه؟ فروحيا. فالله يقول اليهود سآتي بأمة محمد رحيمة شديدة راكعة ساجدة تبتغي من الله فضلا ورضوانا سيماهم في وجوههم. المعاني اللي مفقودة عندكم من القيم، لكن في الانجيل مثلهم في الانجيل ما جابش قيم، لان الانجيل كله قيم رهبانيه ومش عارفين، مثلهم في الانجيل يجيب مادي، فكان الانجيل تنقصه الماديه حركه الحياه، والتوراه تنقصها الروحيه اللي هي حركه القيم. فقال لهم انا هجيب بقى دين يجمع الاثنين في شيء واحد، يبقى القران فيه الايه؟ فيه الماديه. ليه؟ كلمة ليغيظ بهم الكفار، يعني احذروا ان الكفار يبقوا احسن منكم في الماديات، لما يشوفوكوا احسن منهم في الماديات ده يغيظهم. ليه؟ لانهم بيركبوكم لما تكونوا اقل منهم في الايه؟ في الماديات، وبعدين تاخد كمالياتك منهم، تاخد الثلاجة وتاخد مش عارف البوتاجاز وتاخد الايه؟ التلفزيون، يقوموا يستزلون بده ولا لا؟ ده بيستزلون بلقمة العيش، ثم نعوز منهم لقمة العيش يعملوا فيها اللي ما يرعبه، مش كده ولا لا؟ فإذا الحق حين قول ليغيظ بهم الكفار أنكم يا مؤمنون لازم تكونوا واخدين من المادة نصيبها، واخدين من القيم إيه نصيبها، لأن مثلكم في التوراة قيم، ومثلكم في الإيه في الإنجيل إيه؟ مادة، فخذوا إيه؟ الاثنين. ولذلك حين تجد ذلك تجد إن ديننا مش ضد العلم الكوني، ده هو مع العلم الكوني. احنا قلنا زمان يجب ان تقرأوا قول الحق سبحانه وتعالى ألم ترى ان الله انزل من السماء ماء، هذه شفناها دي، فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها. صحيح، طلعنا زرع، ادي قسم النبات، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، مش ده اللي حاصل؟ شفناها ولا ما شفناها؟ يبقى ده عالم الجماد. ومن الناس اللي هو أنا وإنت بقى، وده شكله كذا وده شكله كذا، إنما فيه حاجة تجمعهم، تمه ونفسه كل حاجة.